لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة، هذه السلسلة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. القصد منها والهدف الرئيس هو الذهاب إلى بيت النبوة وإلى حياة المعلم الأول والقدوة عليه الصلاة والسلام، لكي نرى كيف عاش عليه الصلاة والسلام كثيرا من المواقف في حياته، ثم نقتدي به، ونسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق في ذلك. كان عليه الصلاة والسلام مهتما بالضعفاء بعمومهم، ضعفاء المسلمين، ولما كان كذلك عليه الصلاة والسلام كان لزاما علينا أن نحذو حذوه وأن نقتدي به. فتعالوا نعرف في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الدكتور عمر بن عبد الله المقبل كيف كان عليه الصلاة والسلام يهتم بالضعفاء. ضيفنا هو الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، فأرحب به باسمكم جميعا، حياكم الله دكتور عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالضعفاء؟ الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومولاه ما بعد. طبيعة الناس يعني إنما يلتفتون للأقوياء، هكذا. نعم. الأقوياء ماديا، الأقوياء اجتماعيا، الأقوياء عسكريا، الأقوياء في شتى المناحي والحقول، لكن الضعفاء غالبا ما لا يلتفت إليهم عموم الناس، فضلا عن كبرائهم، فضلا عن كبرائهم، ولا يهتم بالضعفاء إلا الكبراء حقيقة، وعلى رأسهم وسيدهم محمد عليه الصلاة والسلام، فقد كان يولي هذا الصنف من الناس عناية فائقة. وقبل ذلك أقول كان القرآن الكريم يهتم بهؤلاء، فقد نزل في بعضهم سور خاصة تخصهم، وقد ومن هذا سورة النساء. والضعف حينما نذكره هنا قد يكون ضعفا وصفا دائما بطبيعته، وقد يكون وصفا عارضا، ولهذا بعض أهل العلم يسمي سورة النساء سورة الحقوق المتعلقة بالضعفاء، فجاء ذكر حقوق النساء، ذكر حقوق المطلقات، ذكر حقوق من؟ ذكر حقوق المستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ذكر الذين لا يستطيعون الهجرة. عموم الضعفاء جاءت كلام على الأيتام والتحذير من أكل أموالهم، حينما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون في بطون إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فلا غروة إذن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان خلقه القرآن، أن يترجم هذا الهدي القرآني في العناية بالضعفاء في واقعه وتصرفاته، بل هو الذي قال عليه الصلاة والسلام وأعلنها صريحة وحفظها لنا الرواة: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هي دعوة واضحة للاهتمام بهؤلاء. الضعيف كسير القلب، فهو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الضعيف يعني يشعر أنه لا طاقة له ولا قوة له بهذه الأسباب المادية، فلا يجد إلا أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكروا في الأخبار في السنة لما رجعت بعض أمهات المؤمنين قبل أن يتزوج بهن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرنا موقفا رأينه في الحبشة لإحدى الضعيفات. ما هو هذا الموقف؟ موقف لامرأة ضعيفة علق عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أين؟ رأوا في الحبشة عجوزا تحمل على رأسها شيئا من طعام، فجاء أحدهم من الخلف، أحد المتمردين، أحد المراهقين، أحد العتاة. نعم. فجاء ودفعها، دفع العجوز من خلفها، فسقطت هذه الآنية من فوق رأسها وسقط معها الطعام. طبعا هي الآن لا تملك أن تنتقم وتأخذ حقها من هذا الظالم ومن هذا المعتدي. قالت: ستعلم يا غدر غدا إذا برز الله عز وجل للخلائق على عرشه وانتصر للظالم وانتصر للمظلوم من ظالمه. ثم علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المشهد وقال: لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها غير متعتع. إذن هذه رسالة أيضا للعناية والاهتمام بحقوق هؤلاء الضعفة، والحذر من الاعتداء على حقوقهم، ثم الحذر مرة أخرى من أخذ حقوقهم من الظالمين. أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة أعلنها صريحة: القوي الضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له، حتى أخذ الحق له، مبدأ تربوا عليه وتلقوه منه صلوات الله وسلامه عليه. فكانت الرسائل العملية والقولية قد بلغت، فأعلنها أبو بكر أول ما تولى الخلافة: ليس عندي أحد قوي يأخذ حق الضعيف، ولا مظلوم لا يؤخذ له، لا، المظلوم يبقى حقه حتى ينتصف للظالم، والضعيف يبقى حقه حتى يأخذ حقه من القوي. أيضا نجد في التطبيقات العملية، ليست في مقاطع الحقوق، بل في الإشعار بالاهتمام بالضعفاء، الاهتمام بمن لا قد يؤبه لهم. قتل أو كان هناك رجل من الصحابة يقال له جليبيب، رجل غير مشهور وغير معروف في أوساط الناس، دخل في إحدى المعارك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، لكنه ليس بتلك الشهرة والحظوة التي لغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فلما انتهت المعركة قال: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. قال: لكني أفقد جليبيبا. من هذا جليبيب؟ لم نعرفه إلا في هذا الحديث، رجل من ضعفة المسلمين. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صلوات الله وسلامه عليه يبحث عنه في القتلى، حتى وجده مضرجا بدمائه وجراحه، فيجلس عليه الصلاة والسلام ويجثو على ركبتيه ويحمل هذا الرجل الضعيف الذي لا يؤبه له ويضعه على فخذه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: قتل 7 من المشركين وقتلوه، أنت مني وأنا منك. لا إله إلا الله. يعني تصور لو كنا في هذا المشهد يا أبا أسامة، أي رسالة تصل من خلال هذا الموقف للذين يشاهدون. نحن نتأثر بهذا الموقف ونحن نسمعه، فكيف بمن حوله؟ لا يوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما أكدت عليها في أكثر من وقفة، لا يوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل ولا أحد غير مهم. عنده مهم وعنده أهم. نعم، الناس ليسوا درجات وليسوا سواء، لكن لا يوجد في قاموسه أحد لا قيمة له من أصحابه ولا ممن يراهم ويتعامل معهم من أهل الإيمان ومن أهل الصدق. هذا نموذج مشرق في العناية بهؤلاء الضعفة والمساكين الذين لا يلتفت لهم. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثمرة واحدة من ثمرات هذا الاهتمام: عندما إنما تنصرون وترزقون. هل ترصان؟ نعم، تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. يذكروني هذا الموقف في قصة جليبيب بموقف يعني فيه شيء من القرب، حينما رجع المسلمون قافلون من غزوة أو من معركة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فكان يسأل عمن قتل من الصحابة، من قتل من التابعين الذين حضروا تلك الفتوحات، فقالوا: مات فلان وفلان وفلان وفلان، وأناس لا تعرفهم يا أمير المؤمنين، يعني يشير أنهم ليسوا من الناس المقربين وكذا. فقال عمر رضي الله عنه: إن كنت لا أعرفهم فالله يعرفهم، إن كنت لا أعرفهم فالله يعرفهم، لا يضرهم أن لا أعرفهم. يعني فيها نوع من القربة إن كانت ليست بذاك طيب الظهور. إذا تأذن لي دكتور، نبقى عند هذه المواقف، ما هي أو ما هو المردود النفسي على الإنسان الضعيف، سواء كان يتيما أو وضيعا أو أيا كان، ضعيف بعمومه، عندما يجد هذا الاهتمام سواء من المسؤول أو من الكبير أو من لا شك يعني أن أثره يعني عظيم جدا. نحن مررنا بمرحلة الطفولة يا أبا أسامة، ونذكر بالإكبار والتقدير ذلك الإنسان الذي كان يشعرنا بالتقدير والاحترام، كما أننا ونقول عفى الله عنهم نتذكر بمرارة تلك المواقف التي قسي فيها علينا. الطفل يعيش حالة ضعف بلا شك، الطفل من الضعفة الذين عذرهم الله عز وجل، فيعني يبقى في القلب ذكرى حسنة، يبقى في القلب شعور إيجابي، اندفاع، انطلاق. وكم من طفل كانت انطلاقته إلى عالم الإبداع، إلى التميز، إلى خدمة الأمة بسبب كلمات إيجابية سمعها من رجل كبير. وكم من إنسان في المقابل كان سبب، دعني أقول، التحطيم وتقصيص الأجنحة، كلمات من التبكيت وكلمات من أو حتى اللوم والتعذيب النفسي وربما الضرب. وهذا مؤلم أن تراه يعني يصدر، خاصة إذا كان يعني كانت العلاقة هذه بين والد وولد أو بين مرب وتلميذه. يعني من الأشياء أيضا التي تتعلق بعنايته عليه الصلاة والسلام بهؤلاء، يعني وهو توجيه الرباني أيضا في قصة عبسة. وهذه بالمناسبة عبسة يعني هي من أمارات أن يعني كما ذكر أهل العلم أنها من أعظم الدلائل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق من نطق وأصدق من أخبر عن الله. هذه السورة فيها نوع من العتاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام بخصوص رجل أعمى. النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بدعوة رؤوس الكفر والرجل أعمى، يعني الأعمى حينما تلتفت عنه ذات اليمين أو ذات الشمال لا يدري، أليس كذلك؟ بلى. يعني هو الآن فاقد لحاسة الإبصار، فقضية أنك تعطيه وجه هكذا أو تلتفت عنه غير مؤثرة بالنسبة له. ومع ذلك شعر عبد الله بن مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشغولا عنه. وهل كان مشغولا عنه لأكل أو طعام وشراب أو حتى أمر غير ذيبان؟ لا، كان مشغولا بما يرى هو عليه الصلاة والسلام أنه أهم، وهو دعوة رؤوس الكفر. فإذا أسلم واحد من رؤوسهم نفع الله بإسلامه عشرات وربما مئات وربما آلاف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه هذا العتاب ليقول له إن هذا المؤمن أولى من أناس لا تدري يؤمنون أو لا يؤمنون. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال الله تعالى بعدها وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وقال الله أما من استغنى أعرض، ما يعني احتفى بهذه الرسالة فأنت له تصدى. لماذا تعطي هؤلاء وجها كما يقال أكثر مما تعطي هذا المؤمن؟ ويقول بعض أهل العلم معلقا على هذا، صدق الله ما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، امتدت السنون بعبد الله بن مكتوم حتى مسك الراية في معركة القادسية. حتى مسك الراية في معركة القادسية، وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته أو سراياه على المدينة ليكون أميرا لها، فامتدت السنون. مات أولئك أو كثير منهم على الكفر، وبقي هذا الرجل صامدا بإيمانه مجاهدا في سبيل الله تعالى. هذا نموذج من عتاب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم للعناية بالضعفاء. أيضا في موقف من المواقف ضعفت المسلمين بلال بن رباح، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، مجموعة من الضعفة كانوا في يعني في كما نقال جانب المجلس، وجاءه عليه الصلاة والسلام أناس من هؤلاء. فأراد الله عز وجل أن أيضا ينبه نبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه القضية. لما قال الكفار لا نقبل أن نجلس في مجلس ونحن أشراف الناس مع هؤلاء العبيد، أطرد بلال، أطرد سلمان، أطرد صهيب، دولة لا يجلسون معنا، ثم تعال نتفاوض وممكن نستمع منك. قال الله له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لاحظ، لا تطردهم، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. رأيت العتاب في حق من؟ في حق ضعفة أناس. يعني تكلم هؤلاء المشركون الذين تدثروا بلباس الجاهلية ونعرتها ليخرجوا هؤلاء الضعفة من مجلس عليه الصلاة والسلام، فينهاه الله عز وجل. وفي آية الكهف ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع هؤلاء. هذه كلها أخي الكريم نماذج يعني عظيمة مشرقة في عناية الشريعة بالضعفاء، وهي دروس مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وطبقها هو عليه الصلاة والسلام مع ضعفة المسلمين الذين كانوا حقاً. وكيف نطبقها الآن بدورنا؟ يعني الآن لو أعطيتني خطة عملية لكي أكون مقتدياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلت لابد أن تكون مهتما بالضعفاء. أعطني 1، 2، 3، تذهب إلى فلان، إلى كذا، إلى الضعيف الفلاني، إلى الفقير الفلاني، إلى يعني أنا أقول الإنسان يعني كل أدرى بنفسه في مثل أو ما هي القنوات التي يمكن أن يباشرها. يعني قد تكون هناك جمعية أيتام، قد تكون هناك دار لرعاية الأيتام، قد تكون هناك فرصة لزيارة مثلا جمعية البر للتعرف على بعض الأسر الفقيرة أو ذات الوضع الاجتماعي الصعب. هذا أخي الكريم مما يكسر أقول يعني خلق أحيانا الكبر، أو دعني أقول لك يعني يلين القلب حقيقة. وجاء في حديث وإن كان فيما فيه من المقال: من أراد أن يلين قلبه فليمسح على رأس اليتيم. إذن القرب من هؤلاء يكسر أحيانا نبرة الكبر أو العلو أو شيء من هذا القبيل التي قد يجدها الإنسان من كثرة احتكاكه بالأغنياء والأثرياء والكبراء. فزيارة هؤلاء، الوصول إلى قلوبهم، الوصول إلى نفوسهم، الوصول إلى حاجاتهم، هذه مما تعين على لين القلب ورقته، وفي المقابل سد حاجة هؤلاء ودمجهم في المجتمع قدر الإمكان. الضعفاء هل فيهم قريب وبعيد؟ أبدا. جليبيب لا نعرفه إلا جليبيب، هذا هو جليبيب، لا نعرف عنه شيئا أكثر من هذا. هذا من الضعفة. عبس وتولى، هذا الرجل كان من عبد الله بن مكتوم، لم يكن من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ما في قريب. هو وصف الضعف، هو وصف الضعف. الجارية التي كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وفي عقلها شيء، هذه من الضعفة. هي امرأة وفي عقلها شيء، يعني كما يعبر عنه بالاصطلاح المعاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة. عبد الله بن مكتوم من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعبير المعاصر، ومع ذلك كان يعني عوتب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي. وتأتي المرأة الجارية هذه التي في عقلها شيء، وتأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ بيده إلى أي سكك المدينة شاءت ليقضي حاجتها. والعجوز التي كانت تقوم المسجد كذلك. نعم أحسنت. العجوز التي كانت تقوم المسجد هي امرأة سوداء تقوم المسجد، يعني كل مواصفات مؤهلة لأن يطلق عليها ضعيفة بامتياز. نعم. ضعيفة بامتياز، ومع ذلك لما ماتت صلى عليها الصحابة، فكأنهم ما أرادوا أن يشغلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فافتقدها. شوف افتقدها. والله لا يفتقد إنسان أحد إلا وقد كان منه على بال. لو لم تكن منه على بال أصلا لما افتقدها. كان يراها تلوح، يرى المسجد نظيفا، ثم يرى هذه المرأة إذا وجد أي شيء يحتاج للنظافة تبادر إليه يفتقدها. وجد شيء جعله يشعر أن هذا هذه المرأة غير موجودة. أين هي؟ ماتت. أفلا كنتم آذنتموني؟ ما ترك، ما توقف الأمر عند هذا العتاب النبوي للصحابة، بل ذهب هو بنفسه عليه الصلاة والسلام وصلى على قبرها، ثم قال كلمة عظيمة: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. اللهم صل وسلم. ينورها بصلاة عليهم. هذه النماذج المشرقة العظيمة هي حقيقة منارة يهتدي بها كل إنسان مهما بلغ. أول رجل في الدولة وآخر رجل في الوطن في في في البلاد الإسلامية ينبغي أن يكون له نصيب من رعاية هؤلاء الضعفة والمساكين، ليهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام، لينيا قلبه، لينال الأجر العظيم في العناية بهؤلاء الضعفاء والمساكين. ونختم بسؤال ربنا أن يجعلنا من هؤلاء الذين يهتمون بضعفاء المسلمين، ومن المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعالنا. كما ندعو لكم مشاهدين الكرام ونشكركم على بقائكم متابعين لهذه الحلقة التي كان ضيفها الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نستودعكم الله على أمل لقاء بإذن الله تعالى جديد في مصابيح السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة